كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح البداية في العقيدة، التوسل. الضابط السادس: التوسل قسمان. الأول: التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح، أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. الثاني: التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. الشرح: التوسل أيها الأحباب الكرام هو التقرب إلى الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، راقبوا الله وخافوه، وابتغوا إليه الوسيلة، أي جاهدوا في سبيل الله جل وعلا أنفسكم. وابتغوا إليه أي اطلبوا إلى الله كل وسيلة تقربكم إلى الله، فأكثروا من الصلاة فإنها وسيلة تقربكم إلى الله، وأكثروا من الصدقات والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من الوسائل التي تقربكم إلى الله. وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم إليه، وهي الطاعات. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، جاهدوا أنفسكم في سبيل الله جل وعلا لتصلوا إلى مرضات الله، لأن هذه الدنيا أيها الأحباب إنما هي للاختبار والابتلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أبان الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة السبب من وجود الحياة، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا. فالحياة الأصل فيها الاختبار والابتلاء للعباد، ليرى الله جل وعلا من يطيعه ويتقرب إليه ويخافه ويرجوه ويخشع له ويتذلل له، ومن يستكبر عن ذلك، أو من يستنكف عن التواضع لله والتذلل له. فمن أطاع الله جل وعلا فله الجنة، ومن استكبر وترك عبادة الله فله النار والعياذ بالله. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل أن يقول الرجل: يا رحمن ارحمني، فهو يتوسل باسم الله الرحمن. يا غفور اغفر لي، فهو يتوسل باسم الله الغفور. أو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإنه توسل إلى الله باسم من أسمائه وهو العفو، وصفة من صفاته وهو أنه يحب العفو، فتوسل باسم وصفة، قال: فاعف عني. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها الحبيب عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لتقوله في ليلة القدر وهي أفضل ليلة وأشرف ليلة، ينبغي أن يكثر الإنسان منه، ولا مانع أن يجعل الإنسان لنفسه وردا من هذا الدعاء يوميا 100 مرة 200 مرة 300 مرة أو أكثر من ذلك، لأنه دعاء يحبه الله جل وعلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والتوسل باسم من أسماء الله، ينبغي للإنسان ألا يترك هذه العبادة العظيمة، عبادة التوسل باسم من أسماء الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه. وسميت أسماء الله حسنى لأن أسماء الله كلها كاملة، كاملة في الحسن، لم يقل أسماء الله الحسنة، وإنما قال الحسنى، أي الأحسن شيء، كاملة في الحسن والجمال. فالله جل وعلا الحي، له الحياة المطلقة، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والله جل وعلا هو الغني، له الغنى المطلق، الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. الله جل وعلا العليم، له العلم المطلق، العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان، علم مطلق. فالله جل وعلا يعلم ما يخطر في النفوس وما يتردد في القلوب سبحانه وتعالى. إذا آمنت بذلك كله وأن الله مطلع عليك وناظر إليك، ماذا يثمر ذلك في حياتك العملية؟ أن تراقب ربك، أن تعلم وأنت تنظر إلى الحرم أن الله يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا آمنت بأن الله جل وعلا يعلم عنك كل شيء ويرى منك كل شيء، فإنك لن تمشي خطوة واحدة في معصيته، ولن تنطق بكلمة واحدة لا يرضاها الله، وإنما ستظل طيلة حياتك في طاعة الله لأن الله يراك. والعجيب أن الله تبارك وتعالى يرانا ويعلم ذلك كله، ولم يكتفي بذلك، بل أرسل إلينا ملكين عن اليمين واليسار يكتبان الحسنات والسيئات. الملائكة تكتب، والله جل وعلا يرى ويراقب، ويوم القيامة تقف بين يدي الله فيحاسبك على ذلك كله، فيؤتى برجل منافق فيقول الله جل وعلا له: انظر إلى سيئاتك، ألم تفعل ذلك؟ فيقول: لا يا ربي لم أفعل. فيقول: كتبها عليك ملائكتي. فيقول: يا ربي ظلمني ملائكتك وأنت العدل لا تظلم أحدا، لا أريد أن يشهد علي أحد إلا نفسي يا ربي. فيختم الله جل وعلا على فمه، على فيه، ويأمر جوارحه فتنطق، فتنطق اليد وتقول سرقت، وتنطق الرجل وتقول إلى الحرام مشيت، وينطق الفرج ويقول زنيت، وتنطق العين وتقول إلى الحرام نظرت، حتى تنطق جميع جوارحه. ثم يرفع الخاتم من على فيه فيقول لجوارحه: ويلكن، عنكن كنت أناضل، أنتن اللاتي ستحرقن بالنار. فتقول الجوارح كلها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يا من تأمر اليد فتنطق وتتكلم، وكيف تتعجب من ذلك. والله جل وعلا يأمر الحجر فينطق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: أنا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث؟ يمر النبي صلى الله عليه وسلم على جبل فإذا بحجر عظيم يقول السلام عليك يا رسول الله، ينطق يتكلم، وما ذلك على الله بعزيز. هذا هو حساب المنافق أو الكافر. أما المؤمن فيدنيه الله جل وعلا ويلقي عليه كنفه أو ستره، ثم يقول له يا عبدي ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا وذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، فيقر بجميع ذنوبه ويظن أنه هلك، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، ويسر حسابنا، اللهم إنك تعلم أن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عظيمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، نطلب عفوك، نطلب عفوك فاعف عنا، نطلب مغفرتك فاغفر لنا، نطلب رحمتك فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. التوسل إلى الله باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أخي الكريم، ضع بين يديك أسماء الله الحسنى وسله باسم اسم، اسما اسما، تنطق بالاسم وتقول يا الله ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا جبار اجبر كسري، يا غني اغنني بفضلك، يا كريم اكرمني، وهكذا لكي تكون قد دعوت الله بأسمائه الحسنى كلها ولم تترك منها اسما واحدا. فالنوع الأول أيها الأحباب الكرام هو التوسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. القسم الثاني من التوسل المشروع هو أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، كأن تقول اللهم ببري لوالدي اغفر لي وارحمني، اللهم بصلاة الفجر نجني من النار، اللهم إنني أسألك بمحبتي لك ومحبتي لرسولك أن تنجيني من النار وأن تدخلني الجنة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بإيمانهم بالله وباتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يتوسلون بإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي آمنوا بالله آمنوا بالله. نحن المسلمون استجبنا لهذا المنادي وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهذا توسل من المؤمنين بإيمانهم بالله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله من النار وأن يدخلهم الجنة. هذا أيها الأحباب من أفضل التوسلات إلى الله جل وعلا، أن تتوسل بالعمل الصالح. وتوسلك بالعمل الصالح ليس غرورا منك، وإنما اتباعا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فأنت تبتغي إليه الوسائل المشروعة لكي يعفو الله تبارك وتعالى عنا جميعا. إذن أيها الأحباب الكرام، التوسل المشروع ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول توسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. القسم الثاني التوسل إلى الله بعمل صالح. القسم الثالث التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرجل الصالح. رأيت رجلا يحافظ دائما على الصف الأول، اطلب منه الدعاء. رأيت رجلا بارا بوالديه جدا، اطلب منه الدعاء. رأيت رجلا كثير الصدقة، اطلب منه الدعاء. رأيت رجلا كثير قيام الليل، اطلب منه الدعاء. رأيت رجلا يظهر عليه آثار الصلاح والهدى، اطلب منه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني، وهو من التابعين لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال بأن أويس سيكون هناك رجل من اليمن اسمه أويس، من رآه فليطلب منه الدعاء، إنه كان بارا بأمه فليطلب منه الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لكي يجتهد الناس في طاعة الله وعبادة الله وتتآلف قلوبهم على الطاعات والمحبة. القسم الثاني التوسل الممنوع أي المحرم، وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. من الناس من يتوسلون إلى الله جل وعلا بأشياء ليست مشروعة، كان يتوسل إلى الله بجاه النبي، يقول: يا ربي أتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. أو أتوسل إليك بالملائكة، هذا لا يجوز. أو أتوسل إليك بصاحب القبر الفلاني، هذا لا يجوز. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره، وكلمة يكره عند الحنفية معناها يحرم، يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، أو بحق البيت الحرام، أو المشعر الحرام ونحو ذلك. كذلك من الأشياء المحرمة التوسل لله بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في قضاء الحاجات، كأن يأتي عند قبر رجل من الأولياء أو الصالحين ويقول: يا فلان أتوسل إلى الله بك أن ينجح ولدي. أو تقول المرأة التي لم تحمل: أتوسل إلى الله بك أن أحمل. أو يقول الطالب: أتوسل إلى الله بفلان هذا الميت أن أنجح. كل هذا من الوسائل المحرمة التي حرمها الله جل وعلا. إذن التوسل إلى الله تبارك وتعالى من العبادات التي ينبغي ألا تصرف إلا لله، وألا تكون إلا بالوسيلة الجائزة المباحة المشروعة. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذا المجلس نأخذ هذه الأسئلة السؤال الأول: التوسل ينقسم إلى قسمين، فما هما؟ السؤال الثاني: التوسل المشروع ثلاثة أقسام، فما هي؟ السؤال الثاني مرة أخرى: التوسل المشروع ثلاثة أقسام، فما هي؟ السؤال الثالث: اذكر ثلاثة أمثلة للتوسل المحرم الممنوع. اذكر ثلاثة أمثلة للتوسل المحرم الممنوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، وارفع أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في القبر، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم افسح لنا في قبورنا، اللهم افسح لنا في قبورنا، اللهم افسح لنا في قبورنا. اللهم آلس فيها وحشتنا، وآلس فيها غربتنا، وأنر فيها ظلمتها يا رب العالمين. أنر لنا ظلمة القبر يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا يوم العرض عليك، يسر حسابنا، ويمن كتبنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم نجنا من النار برحمتك، اللهم نجنا من النار برحمتك، اللهم نجنا من النار برحمتك. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء لا نطيق النار، فنجنا منها، اللهم نجنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة بفضلك، اللهم أدخلنا الجنة بفضلك، اللهم أدخلنا الجنة بفضلك. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأنبتهم لنا نباتا حسنا. اللهم أصلح قلوبهم ويسر أمورهم، واهدهم لما تحب وترضى، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اجعلنا من الطائعين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من أوليائك الصالحين، وارزقنا الصدق والإخلاص في كل قول وعمل يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.